Thank you. الله عليك الله عليك الله الله الله الله عليك نعم الله يا رب. الله Yeah.

ما يسالي الله الله Thank you. Thank you.

Why are you? فيه. في جماد البناء عمرو يوم الخميس 17/5/1990.